والله ما يتكلمون اللغة العربية. صح صح. أنا الله أكبر. شاهد هذا الشيء. يعني شاهد. سبحان الله. فأنا يعني من الناس سعداء جدا بالأستاذ فاضل وفيك أنت شخصيا. الله في الدكتور عمر عبد الكافي، أنا من متابعين البرامج هذه يعني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل أن نسمع شباب الأمة يقولون هذا الكلام. الله الله يسلمك. الأمة فخورة بك. الله يسلمك. فأنا أتمنى أن تكثرون البرامج هاي بالذات الموجهة للشباب. حاضر بإذن الله تعالى. شكرا. نرفع طلبك بشكل خاص للإدارة، والإدارة لا تأله جهدا لخدمة المشاهدين والمستمعين. حاضر سيدي. بارك الله فيك سيدي، جزيت الخير والبركة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من رأس الخيمة إلى الشرقة أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ والله نعم الحال الحمد لله. كيف حال شيخنا وأستاذنا الشيخ فاضل؟ الله يبارك فيكم والحمد لله رب العالمين. شيخنا جزاكم الله خيرا على مؤلفتك الرائع معاني النحو، قرأت فيها وجدته من أروع وأجمل ما يكون. معاني النحو كتابه. ما شاء الله. أنت ماذا تعمل أخي محمد؟ أنا طالب في الشريعة، وأشكر الشيخ أني اتصلت الأسبوع الماضي وصحح معلومة عندما قلت الضمير، قلت مرفوع فقال لا مبني، فجزاه الله خيرا شيخ. وجزيت ما شاء الله. طالب في الشريعة تقرأ معاني النحو جيد ما شاء الله، بارك الله فيك يا سيدي. الله يحفظ الشيخ. وأنا من هذا المنبر أنصح كل المشاهدين يقتنون مؤلفات الشيخ بلاغة الكلمة وسلسلة تعبير القرآني ولمسات بيانية. مؤلفات الشيخ من أروع ما يكون، ونسأل الله يجعلها في ميزان حسناته ويمد في عمره حتى يكمل مشاريعه العلمية. يا رب بإذن الله تعالى، وإياك ويبارك في عمرك أخي محمد. حفظكم ربي. ممكن فقط ثلاث أسئلة لشيخنا وأستاذنا؟ تفضل. لا فضلك. السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة صاد: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ما قال ضربا بالسوق والأعناق، مسحا. نعم طيب، هذا السؤال. والسؤال الثاني، في سورة الكهف استطاع مرات من غير التاء يسطع، استطاعوا واستطاعوا وتسطع وتستطع. نعم. تمام نعم. تمام حاضر. والسؤال الثالث، في بعض الأحيان نسمع في القرآن ما في السماوات وما في الأرض، وفي بعض الأحيان ما في السماوات والأرض. تمام حاضر. فنأسف على الإطالة، ونرجو الإجابات على هذه الأسئلة. طبي وحفظ شيخنا وأستاذنا وأمد الله بعمره على الطاعة. بارك الله فيك أخي محمد، شكرا لك وبارك فيك وجعلك من النابغين والنبيين في العلم إن شاء الله. سيدي يعني أتينا إلى نهاية الحلقة، نقابل حضرتك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة يوم الجمعة بإذن الله تعالى. بإذن الله. ليس الاثنين والخميس، والجمعة إن شاء الله. يوم السبت بإذن الله. يوم السبت نتقابل على الهواء، لكن نتقابل في الجمعة تسجيلية مع المشاهدين الكرام. يعني تنبيه اخير للمشاهدين الكرام، باذن الله تعالى ننوه عنايه حضرتكم بان مواعيد برنامج لمسات بيانيه سوف تتغير بدءا من الاسبوع القادم لتكون كالتالي، هي مكتوبه على الشاشه الان امامكم. اخي احمد الحمادي مخرج البرنامج يتفضل بها. يوم الجمعه والسبت في الثامنه مساء، الجمعه تكون الحلقه مسجله والسبت تكون الحلقه على الهواء في الثامنه مساء للتواصل معكم، وتعاد يوم السبت في 10:05 صباحا، ويوم الأحد في 12:05 ظهرا. الجمعة والسبت 8 مساء، والإعادة السبت والأحد في 10:05 صباحا، والأحد 12:05 ظهرا بتوقيت الإمارات. وشكرا للزميل أحمد الحمادي أخرج الكبشة المكتوبة على حضرتكم أمامكم الآن بالمواعيد الجديدة للبرنامج. إذن تواصلوا معنا في يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في تمام 8 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ننتظر اتصالات حضرتكم ونجيب عنها في يوم الجمعة بإذن الله تعالى، وسوف نقوم بعمل موقع للتلفزيون للبرنامج بعنوان لمسات، تواصلوا معنا عليه أيضا. شكرا لحضرتكم، وكل شكر وتقدير لضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي. وحتى ضمن لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية، رقم نية وعطر تحيات أحمد الحمد ومحمد خالد. دمتم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.